بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: كتاب المغازي. باب من قتل من المسلمين. باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومسعب بن عمير. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسلمة الكذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الغزوات في المغازي حرم ما قتل فيها إلى ذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا باب من قتل من المسلمين يوم أحد. قتل من المسلمين في أحد. من قتل من المسلمين في أحد، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه قتله سيد حرب في حربة، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه نزل مشهورين منهم، ومنهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك مشهور منهم كثير، وعددهم حول 70 اللي قتل في أحد، حول 70 تقريبا رضي الله عنهم وأرضاهم من أرضاه. يقول البخاري: حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي بن علي الفلاس قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبيه هشام قال عن قتادة قال: قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. يقول قتادة: ما نعلم شهيد أحياء العرب حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا، يعني لو كبروا شهداءهم. ما نعلم أحد أعز من الأنصار يوم القيامة، معنى أحد أعز من الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم قاتلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن دين الله وشرعه، فهم شهداء حقا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. يقول قتادة عن أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقتل يوم بئر معونة 70، وقتل يوم اليمامة على عهد الكلب. أما عهد الولاد وقعت للولاد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما اليمامة على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد العرب، ومنهم مسيلمة الكذاب وأهل اليمامة، فأرسل جيوشا على كل من ارتد من العرب يقاتلونهم. فأتوا حديقة الموت اللي يسميها مسيلمة حديقة الموت، ودخلوا عليهم حديقتهم وتقاتلوا في وسط الحديقة. والسبب الذي فتح الباب البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، عادته أنه إذا حمل الوفيس ينبطح على الأرض ويصير يرتع كان في حمى حتى يبول، فإذا بات رفعوا على رؤوسه الرماح ورموها على الحديقة من وراء الجدار، لأن الحساب مسكوك الباب الحديقة، ثم طاحوا على الجدار ويقتل اللي عند الباب كلهم، ويفتح الباب ويدخل خالدون ويدخل المسلمون على أهل الحديقة ويحصل المعركة. راح رحي وقتل مسيلمة، وقال إنه أبو زيد أيضا حذف رأسه شاهد هذا كله. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد فقدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليه ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وقال أبو الوليد: حدثنا عن شعبة عن ابن المنقدر قال: سمعت جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي أو ما تبكي. ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا الليث الليث قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يوم أحد أنه يقول أتي بأبيه مقتول رضي الله عبد الله بن عمرو بن حرام في يوم أحد أتي به وطرح في مكانه وجاء والرسول عليه الصلاة والسلام جاء ثم جلس عند الشهداء وأبي بين يديه يقول فكنت أبكي أبكي أبكي والصحابة ينهون عن البكاء لا تبكي والرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما أصنع ولا يقول لي شيء يرى ما أصنع من البكاء والتحسر ولا يقول لي شيء حتى جاء الملائكة ورفعوه قد تبكي أو ما تبكي. ما زال الملائكة تبلله حتى رفع الموت حتى رفع. كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين القتلى يجمع بين اثنين وثلاثة ويسأل عن قراء حفاظ القرآن فيقول فلان حافظ القرآن يجعله مقدم وجهه على القبلة ثم اللي يليه ثم اللي يليه ثم على القبلة لأن الحفلية ما يتغلب لأن الموت كثير فلا يجون يحفرون لا يجون يحفرون قبور لكن كل حفرة فيها اثنين ثلاثة حتى انتهوا. صلى عليهم على أربعة ما عدا حمزة صلى خمسة صلى عليه خمسة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه ورعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا عن بريد بن عبد الله عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال عن جده عن جده ابن موسى الأشعري رضي الله تعالى قال أنه أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني حججت سيفا فانقطع صدره. ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول قص على الصحابة رؤيا رآها في الليل أن كان معه سيفه وكان يقول هزلت السيف فانقطع صدره من الوقت من هنا ومن هنا انقطع فأولته ما قتل من أحد من أصحابي يوم أحد ثم هزلته مرة ثانية وصار كما كان سيفي كما كان هذا هو نائم عليه الصلاة والسلام ثم رأى رؤيا أخرى فقال رأيت بقرا تنحر فأولتها خير إن شاء الله خير إن شاء الله فأولها أيضا أنه قتل بعض الصحابة في أحد. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى او ذهب لم ياكل من اجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد ولم يترك الا نمره كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجليه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر ومنا من عينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عن شقيق عن شقيق قال عن خباب بن الأرت عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال لنا أسلمنا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجرنا إلى المدينة بعد ذلك ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا أسلمنا وهاجرنا نبتغي وجه الله والدار الآخرة. يقول فمنا من قضى نحبه سريعا قضى نحبه يعني قتل ومنهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كان هنا ملك من الملوك كان هو يجر الحرير ملك من الملوك لأنه رئيس من رؤساء قريش قبيلته من رؤساء قريش. ولما هاجر المدينة افتقر رضي الله تعالى عنه ولا وجدوا يكفنونه به إلا نمرة عليه وضعوها على كتفه طلعت رجليه ووضعها رجليه. فقال الرسول ضعوا على كتفه إلى القوية ثم حطوا الإبخر على الباقي. فمنا من قضى نحبه وهو عمس عن ثنوه ومنا من ينتظر ومنا من أهدبت له الدنيا وأكل نعيمها إلى آخر. يعني ما حصل لنا ثوابنا اللي أجرنا له وأجرنا حسنا معطه في الدنيا. باب أحد يحبنا ونحبه. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة سمعت عن سر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أحد يحبنا ونحبه. باب أحد يحبنا ونحبه جبل يحبنا ونحبه. يقول حدثنا عن نصر بن علي قال حدثنا أنس بن مالك نصر بن علي قال حدثنا أبي حديث قال عن قرة بن خالد لا نصر بن علي الجحدمي قال حدثنا نصر بن علي قال عن أبيه نصر قال عن قرة بن خالد قال عن قتادة قال عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل من غزوة تبوك أخذ في تبوك قرابة 20 ليلة لأنه راح ذهابه 20 ورجوعه 20 وإقامته 20 يعني الجميع شهرين الجميع غيابه عن المدينة شهرين. فلما رجع إلى المدينة بعد هذا الغياب تلقت المدينة بكاملها حتى الجوار يظلم الدفاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع عند أحد. إذا جيت أحد الإنسان رحت بالشمال تجي ثلاث ثنيات حمر على شمال أحد رضي الله على شمال أحد. ومن يقول من أهل السير والمغازي إن ثنيات الوداع على عند قبة فهو غلطان. ما في ثنيات الوداع ولا في أحد يقبل الرسول ولا علم بمجيء الرسول في هجرته أحد. إنما لما جاء من تبوك هي ثنيات الوداع هنا طلع الجوار يضرب من تبوك عند ثنيات الوداع الثلاث. فقال من المدينة تلقته وقال هذا جبل. لما وصل وراه جبل أحد قال هذا جبل نحبه يحبنا ونحبه جبل أحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عن عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع له أحد وهو قريب من السفر من الأسفار فقال هذا أحد يحبنا ونحبه. ثم قال اللهم إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وإني أدعو للمدينة بالبركة مرتين. يعني نباء البركة بالمدينة مرتين. إبراهيم دعا بالبركة لمكة وإني أدعو للمدينة بالبركة مرتين ما بين لابتيها. لابتيها الحرتين حر عند الماشي بعد الماشي وحر هنا قريب عند قريب أحد إلى آخر. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على آل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لا أنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر قال خرج يوما فصلى النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما إلى القبور أهل الغرقل على آل أحد خرج على شهداء أحد وصلى عليهم وقال أنا شهيد لكم. ثم قال لما طلع المنبر قال إني أرى حوضي الآن وإنكم ستردون علي حوضي حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. فخارج في العرسات في معركة القيامة في عرسات القيامة موجود عند حوضه وكرسيه عند الجهم الحوض ويرد عليه أمته عليه الصلاة والسلام يعرفهم ويعرفونه ويردون عليه ويرحب بهم مرحبا ثم يردون الحوض. وساعته أبعد مما بين المشرق والمغرب وفيجانه أكثر من عدد نجوم السماء يتلقون يأتون الناس يرد المؤمنون ويأخذون من الفيجان يشربون من شرب منه لا يظمأ أبدا. لكن من المؤسف أنه يصرف عنه أمم من أمة محمد يصرف عن الحوض أمم من أمة محمد يردون على النبي عليه الصلاة والسلام ويرونه ويعرفونه ويعرفهم ثم يقول تأتي الملائكة النار بسياط من حديد ثم يصرفونهم. يا ربي أصحابي قالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا محمد غيروا دينك واتبعوا الشيطان واتبعوا المشركين واتبعوا كذا واتبعوا كذا فراحت الشريعة شريعة ذهبت ولا يعرفونها. سحقا لهم وبعدا سحقا لهم أمم تصرف عند الحوض وعند كرسي الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول يعرفهم ويعرفونه لكن يصرفون. يا ربي أمتي قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك غيروا وبدلوا وأشركوا بالله وغيروا شريعتك وغيروا دينك. يقول ابن سحقا هذا الحديث يرد على الحديث الذي يقول الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تعرض علي أعمالكم بالقبر. هذا لا يصح لأنه نسخه هذا الحديث. الحديث هذا في الصحيحين الحديث الأخير هذا في الصحيحين الحديث الأول في السنن لكنه ضعيف جدا. وإني عديت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. تمام الحديث وإني أوتيت مفاتيح الأرض ولكنه رفض عليه الصلاة والسلام قال أكون نبيا فقيرا ولا أكون ملكا غنيا. وإني أخاف عليكم ما أخاف عليكم الدنيا ولا أخاف عليكم الفقر ولا أخاف لكن أخاف أن تفتح الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها هم أنتم تنافسون هذه الدنيا كما تنافسها من قبلكم. باب غزوة الرجيع ورع الوذكوان وبعير معونة وحديث عدل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابي. قال ابن إسحاق حدثنا عازم بن عمر أنها بعد أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب غزوة الرجيع حدثنا ورع الوذكوان الذين قتلوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا وحديث عدل والقارة طيب. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم أنها بعد أحد. يقول أنها بعد أحد يعني القارة والرعل والأكوان وقتل بئر معونة السبعون بعد أحد. لا شك أنها بعد أحد يعني ما بين أحد وبدر شيء قتل ولا بين مغازي ولا سرايا إنما هذه أول سرية بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجة من الحاجات يكشفون الطريق. ولكن تعرض لهم هؤلاء لهم ما يبونهم ما راحوا يجلجل رعل وذكوان ولن لما تعرض رعل وذكوان تعرض لهم إلا الرسول يرسلهم لحاجة يكشفون السرية من أخبار قريش إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وعمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عازم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال له بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 درهم فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عازم وأصحابه لجوا إلى فرفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقال لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عازم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر أن نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عازما في 7 نفر من النبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فعطوهم العهد والميثاق. فلما عطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول غدرة، فأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعد بنات الحارث استحد بها فأعارته قالت فغفلت عن سبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق ورزقه الله. فخرجوا بهم من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم، فقال لولا أني أنما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم عزهم عددا، ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك له صالح الممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث وقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. لما جاء الليل أقراح للشيء أنسان الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى، من موسى قال حدثنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف قال عن معمر قال عن الزهري قال عن عمرو بن أبي سفيان، عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية عينا، أو أنهم ينظرون السيف لقريش. الشاهد أن هذيل وصي وعكوان وغيرهم من العرب اعترضوا لهم، وما يبون يتعدون، لكن هذول نعوذ بالله اعترضوا لهم، لأن الكفار لأن العرب الكفار يتعرضون الناس يأكلون يبيعون هذا يقتلون هذا يأكلون أسلحة يأكلون، تعرض لهم زين تعرضوا عليهم العصية وبنى قبائل أو 4 قبائل من هذين، قال فاعترضوهم وتبعوهم الصحابة 70 وتبعهم 100 رجل، تبعوهم حتى رأوا النوى يثرب، قالوا هذا نوى المدينة، ثم تبعوهم حتى وصلوا إليهم، فلما تراءوا تقاتلوا إياهم، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة، فقتلوا كثيرا منهم بالنبل، ثم بعد ذلك استأثر بعضهم وبعضهم عين يستأثر. أما عاصم فقال لا يمكن أن أعطي يدي لا يمكن، فقتلوه ثم أرادوا أن يأخذوه ليبيعوه في مكة لأنه قتل عظيم منهم، ولكن الدبر أتى ذكر الزنابير أتى حماهم يحل يصيح يصيح يحوم حوله. لما أمس المساء أرادوا أن يأخذوه، جاء السيل وشاله ولا يجي، لأنه دعا ربه أن لا يمسه مشرك لا وهو حي ولا هو ميت، لا يمس جسده مشرك لا وهو حي ولا هو ميت، فأخذه الله استجاب الدعاء. فأخذ أخذوا حبيب، استسلم حبيب لهم فربطوه وأتوا به إلى مكة وباعوه إلى بنت الحارث وقتل الحارث في بدر، نباعوه إليهم. هذا مقصود الأعراب، أنه يبيع الرجل بفلوس كي تقتله لكي يسير اللي تبي. الشاهد أنه جلس عند أصحاب بعد ابن الحارث الذي قتل أبوه، وجلس عند بنت الحارث مربوط مكتب بالحديث، يقول يوم من الأيام احتاج إلى موس يستحد به الشعر، يزيل الشعر الشعرة العانة يزيلها، يقول فصادف أن الموس بيده، وصادف أن ولد المرأة جاء يسحب يسحب يسحب حتى وصل إلى خبيب، فضمه خبيب وجعله على فخذيه، فلما رأت المرأة الموس والولد زعبت بعد فسر فضحك، قال تخشي أن أقتله؟ لا لا تخافين هذا، تخشي أن أقتله؟ لا تخافين هذا. الشاهد تقول ما رأيت مثل خبيب، ما رأيت مثل خبيب، والله إنه لا يأتيه رطب العنب ومكة ليس فيها سماء، فأخرجوه من الحرم وقتله ولد الحاج سعد. ولكنه قال دعوني أصلي، صلى ركعتين ثم قال لولا أن ترون أني جزع في الصلاة، ولكن يكفي ركعتين. فلما سلم قتلوه رضي الله عنه وقال بيتين يتمثل، ولست أبالي أن يقتل مسلما على أي جنب كان لله المسلم، وذلك في ذات الإله وإن نشأ يبارك على أوصار شرب ممزعين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر يقول الذي قتل خبيبا وهو أبو سروعة. يقول الذي قتل خبيب أبو سروعة عن كعبية. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من لحاجة يقال له القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم ورع وذكوان عند بعير يقال له بعير معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنط. قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال لا بل عند فراغ من القراءة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا يعني قتادة أبو معمر حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من لحاجة يقال له الرسول عليه الصلاة والسلام 70 رجلا لحاجة، ورأسهم عاصم رضي الله عنهم أجمعين، فاعترضت لهم وارسلهم لحاجة عليه الصلاة والسلام، اعترضت لهم بيع الذكوان قبائل من هذيل تجمعهم هذيل، وأخذوهم وقتلوا بعضهم وسبوا بعضهم وباعوا بعضهم من مكة، ودعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا يصطبع على بيع الذكوان عصية عصة الله ورسوله شهر. يقلت في الآنس أي الوقت يقلت أيهم عند رفعهم من الركوع أو بعد أو قبل أو انتهاء القراءة، فعند انتهائه من القراءة إذا انتهى فلا الظالم ثم قرأ السورة يقال اللهم عليك بريع الوذكوان وعصية إن عاشر الأسر، يعني هو واقف قبل أن يركع، وفي رواية أنه يركع وإذا رفع قنتا كله جائز، تقنط حينما تنتهي من القراءة أو تقنط حينما ترفع رأسك من الركوع، كل هذا ورد وكل هذا جائز. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال عن أنس قال على قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. قناة الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على أحياء من العرب الذين خانوا الله ورسوله وقتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أربعة. قال رحمه الله حدثنا عبد العلاء بن حماد قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعل وزكوان وعسيا وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكانت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وزكوان وعسيا وبني لعيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا وعن قتادة.